الشافعي رحمه الله أستاذ إمام عالم، نرى هذا فيما حدث له في مصر، ونراه في مواقف أخرى جليلة للإمام، كما حدث له في أنه وصل أن يعلم أستاذه، فهو يعتبر مؤسس علم أصول الفقه الذي يبنى عليه أمر الفقه في هذا الدين. الإمام الشافعي جمع اللغة وعلم الحديث، وبالإضافة لذلك كان له قدرة على الاستنباط والنقاش وسرعة البديهة وحسن الرأي، ورأينا ذلك في قصصه ومواقفه، فجمع كل هذه القضايا ليستخرج منها كيف يفهم هذا الدين وكيف تستخرج الأحكام. فالجهد الذي وضعه الإمام الشافعي في استخراج قوانين يمكن الرجوع إليها في معرفة الاستدلال واستخراج الأحكام، الجهد الذي وضعه في كتابه الرسالة جهد جبار، ويدل على عقل عجيب راجح. طبعا احنا اليوم ما نعرف قيمة هذا الكلام، لأنه الآن موجود كتب كثيرة في علم الأصول ودرسناها ودرسنا إياها وقرأناها، لكن أن يكون هذا في زمن لم يكن فيه أي كتاب عن علم أصول الفقه ويكون هو أول من كتب، فهذا يدلك على قضية تدل على عمق هذا العالم وتمكنه من العلم. خاصة احنا ما نتكلم عن قضية جزئية من قضايا الدين أو حتى باب من أبواب الفقه، وإنما نتكلم عن أصول الفقه التي يقام عليها أمر الاستنباط. فإذا أضفت إلى هذا تمكنه من علم الحديث، حتى كان يسمى ناصر الحديث، وكانوا يعتبرون أنه هو الذي رفع رأس علماء الحديث، كانوا أهل الاستنباط والاجتهاد يعتبرونهم هؤلاء فقط حفظة يحفظون الحديث ويقولون دون أن يقدروا على الاستنباط منه. فجاء الإمام الشافعي فجمع بين العلم هذا علم الحديث وعلم الاستنباط والاستخراج والرأي، فرفع هؤلاء العلماء رؤوسهم لأنهم استطاعوا أن يغلبوا الذين يقولون بالرأي بدون حجة ودليل فقط على المنطق. وكان له دستور واضح في التعامل مع الحديث، فيقول مهما قلت من قول أو أصلت من أصل وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، إذا في حديث يخالف كلامي أو يخالف ما أصلت من أصول، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. شوفوا الكلمة الجميلة والأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم يرد حديث بحجة إمام قال ولا عالم كبير قال، لا، هؤلاء الكبار يعلموننا كيف نتفاهم ونتعامل مع هذه الأصول إذا خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي كذلك يأخذ بالإجماع، والإجماع باختصار أن يتفق العلماء في زمن واحد على رأي واحد، كل العلماء اللي موجودين في زمن واحد في شتى أركان الأرض يتفقون على قول واحد. يعني مثلا اتفق العلماء جميعا على أن الخنزير حرام، هذه القضية معروفة في القرآن، في كثير من الأشياء موجودة في القرآن، لكن قد يختلف العلماء في تفسيرها. لكن لما تأتي يعني لما مثلا قضية مسح الرأس، هل يمسح كل الرأس ولا بعض الرأس، هذه موجودة في القرآن وامسحوا برؤوسكم، لكن كل واحد فسرها بشكل، فاختلفوا في فهمها، لكنهم لم يختلفوا في أن الخنزير حرام أو أن الخمر حرام، ما اختلفوا، فهذا يسمى إجماع. فمتى يعتبر إجماع ومتى لا يعتبر إجماع؟ الإمام الشافعي هو أول من وضع المقاييس والمعايير التي تجعل الإجماع له ضوابط، لأن بعض الناس بدأ يستغل يقول أجمع الناس على كذا، وما في إجماع، فليس كل من قال أجمع الناس معناها حدث إجماع حقيقي. فالإمام الشافعي هو الذي أصل هذا المنطق وبين متى يكون إجماع ومتى لا يكون، وما هي المعايير التي يجب التزامها، ومتى يرد على ادعاء المدعي من العلماء أنه حدث إجماع، وبين مكانة الإجماع، أن الإجماع لا يلغي الكتاب ولا يلغي السنة، وإنما هو مرتبة بعد كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي طبعا غيره كان يحتج بالإجماع، لكن هو الذي أصل أمر الإجماع، كما أنه أيضا أخذ بالقياس. وباختصار أن قضية فيها نص واضح، حديث ولا آية واضحة، ثم نقيس عليها قضية ليس فيها نص واضح، يعني مثلا الخمر حرام هذه فيها نص واضح ودليل واضح. المخدرات هل هي حرام؟ ما فيها حديث. فنقيس المخدرات على الخمر، بما أن الخمر حرام لأنه يسكر ويجعل العقل يتعطل، فالمخدرات حرام لأنها تفعل نفس الشيء. هل هذا دليل شرعي؟ الجواب نعم، عند الإمام الشافعي وعند كبار الأئمة هذا دليل شرعي، وبين بالأدلة كيف أن القياس دليل شرعي، ووضع حد للقياس الصحيح والقياس غير الصحيح، ورتب مراتب القياس وقوة الفقه المأخوذ عن القياس. هل الفقه اللي أخذ عن القياس يساوي الفقه الذي أخذ بالنص؟ ثم ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الفقيه الذي يقيس؟ هل كل واحد من حقه أن يقيس ولا لا؟ في شروط في العالم الذي يحق له أن يقيس. وبين الإمام الشافعي الفرق بين القياس وبين الأنواع الأخرى من الأخذ بالرأي، وبين أن هناك طريقة أخرى يسمونها الاستحسان، وهو أن ما في نص ولا في قياس، لكن يراه العالم أن فيه يعني يستحسنه بما يخالف النص أو يخالف الظاهر. يقول لا، صحيح الظاهر الدين يوحي بهذا، لكن الأفضل أن نفعل هذا استحسانا. فالإمام الشافعي قال هذا على أي أساس؟ على أي أساس يكون هذا؟ ولذلك رفض هذا الكلام. بعض العلماء يستعمل الاستحسان ويحاول أن يثبته ويحتج به، بينما الإمام الشافعي رفض ذلك وكتب كتاب اسماه إبطال الاستحسان. ما يصير هذا، الدين يؤخذ بالنص وبالقياس على النص، أما بالله برأينا والله صحيح النص أو الدين رأيه كذا، لكن أنا أرى أن مصلحة الناس كذا أو أفضل هذا، على أي أساس؟ فرفض الإمام الشافعي. طبعا الذين قالوا بالاستحسان أيضا لا نستصغرهم، أيضا لهم أدلتهم وحججهم، لكن الإمام الشافعي لم يكن منهم، وبدأ بالحجج والبراهين أن استعمال الاستحسان في الاجتهاد باطل. شوف إذا نحن ما قاعد نتكلم يا أخواني ويا أخواتي وأبنائي وبناتي، ما قاعد نتكلم عن عالم بسيط أو إنسان مقلد، وإنما نحن نتحدث عن إنسان جليل عظيم، عن إمام فقيه مؤصل، عن من استطاع بهذا العقل الراجح وبهذا التمكن في دين الله وبلغة العرب أن يقدم لنا علما من أهم العلوم الإسلامية، علم لولاه لما فهمنا حكمة الشريعة وطريقة الاستنباط منها، علم أصول الفقه.